حصريا على موقع دي جي كيمو. انا موت من نجاح وليا يا ابتي، لكن شيطاني مش راضي، عايز يزيني ويخلص مني، مش عارف عملتله ايه. افيجو دخلاوي قاسم جنش وعبدالله زتونة بيقولولك ابعتها لهم من المرجة. فيجو فيجو دخلاوي بدل ما تقولي فيك او فيك، تعالى عمل انصحني، لو عزت يا اسطى تجرحني عليا منين ولا مني، من اللي بيحضنني قدامي ومن ورا داري شد مني، ولا من اللي عمل مني الخطر بقى الوينجان. موت من نجاح وليا هبتي، لكن شيطاني مش راضي، عايز يزيد ويخلص مني، مش عارف عملتله ايه عشان نزي وفيد قصادي الدنيا وشطبت فلوس، واذا رفعت الايام تساوت الرجوع. لا وقف عز كفاح، ما تنساش اما تبقى كبير، عشان لو عشت ناكر خير هديك في تاني على وش اللي بتسعى اللي سعى قبلي وبتشغل دماغك ليه. لو عندك تاريخ احكي، يا اما تسند لنا ظهر، يا اما تسند لنا ظهره. انا من المرج يا ابن ابويا، يعني متربي على الصار، يعني انا موت على اخويا اللي واكل معيش ومال. قاسم جنش مالوش منافس، يقول اموت على زتونة، افضل زتونة اقوى فارق. احنا اخوات صعب تخصمونا، احنا اخوات صعب تخصمونا. افكار فلقني في البيت بصحي منه مو بدبح، ما هو اللي مخليني انجح ان انا بحمل ومش بقول بطل، لكن بطل بالشكل عشان لابس كام كاردر طرش، تشوفه تقول ما بيهزر، تنفذ ما تلاقيش مفوق. الجيره وحشه يا ابني بلدي، ما تغيرش من راجل يا راجل، انت تعرف اللي عندي انا معاصر بالمشاكل. وكل الناس تفكيرها زيها كده يزيد عدد الضحايا، من الوصول سلك لعديلة، وانما الاعمال بالنوايا. لا وقف عز كفاح، ما تنساش اما تبقى كبير، عشان لو عشت ناكر كير هتك في تاني على وشك. يا صاحبي افهم ان انا مالي الزم، حبيبتك اللي شقطتني كانت جنبك وناديتني بعينها تديني مرات، بتتعمد كمان تلجيك وماشيه مع شاب غيري، لكن انا ليا تقديري وكلمه اللي بتعملي. انا ليا اخ احكي لكم عنه كل الصفات الحلوه فيه، وقت المشاكل رايحه منه وكلها بتبقى بيه. دار بعض للنهايه مع بعضنا في اي احتمال، بمشي معاه على مايا عشان سكته مش شمال. سبتيني وحسبتيها وطلعت حسبتك مش صح، وجيت ترجعي قلت انا بح خسرت برنس يا غبي. يا عالم بكره اللي دور واوصل في الدنيا بومه، لازم تعرفي معلومه الاكس بقى في العالميه، الاكس بقى في العالميه. ما هتعمل لا ارى، ما فيش مقارنه انت زيها، ريت حاسم مستواك وبعد منها تعمل ايه، مالكش فيها عيل خاين. ما جت معاك والله، لا وعورتك عملت واجب، انت وقعت مع ده كناوي. الجنش مالوش كتالوج ومبدا ومش بخاف من حد، وخصمت وتخش في سد قاسم جنش ولد كارثه، ابن الحلال عبد الله زتون. يقولكم ما بجيبش الضهر، انا من المرج يعني انا حر ومش بسيب لحد فرصه. اسلام كابونجا الدبابة، في جود دخلة والبابا احلى ترى مصطفى حصريا على موقع دي جي كيمو.